زكاة الفطر تعريفها. زكاة الفطر اصطلاحا صدقة تجب بالفطر من رمضان. الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: حكمة مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمين بقدوم العيد عليهم وتطهير ما وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث. فعن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بسند حسن. حكم زكاة الفطر: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله: قد أفلح من تزكى، وزكاة الفطر. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض على من تجب زكاة الفطر. تجب زكاة الفطر على من توفرت فيه الشروط الآتية: 1- الإسلام، لأن زكاة الفطر قربة من القرب وطهرة للصائم من الرفث واللغو كما تقدم، وليس الكافر من أهلها، وإنما يعاقب على تركها في الآخرة. ولذا قال في حديث ابن عمر المتقدم: من المسلمين. والإسلام شرط عند جمهور العلماء خلافا للشافعية، فالأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين. 2- القدرة على إخراج زكاة الفطر، وحد هذه القدرة أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، لأن من كان هذه حاله يكون غنيا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: أن يكون له شبع يوم وليلة. أخرجه أبو داود بسند حسن. وخالف الحنفية وأصحاب الرأي فقالوا: لا تجب إلا على من يملك نصابا من النقد أو ما قيمته فاضلا عن مسكنه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قالوا: والفقير لا غنى له فلا تجب عليه، ولأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها. قلت: ورأي الجمهور أرجح لأمور: 1- أن فرض زكاة الفطر ورد مطلقا على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، ولم يقيدها بغني أو فقر أو بغنى أو فقر، كما قيد زكاة المال بقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. 2- أن زكاة الفطر لا تزيد بزيادة المال، فلا يعتبر وجوب النصاب فيها ككفارة. 3- أن الاستدلال بحديث: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا يسلم لهم، فإننا نقول معهم: إن العاجز عنها لا تجب عليه، بل قدمنا الحديث بأن الإنسان يغنيه شبع يوم وليلة. فائدة: تجب زكاة الفطر على مسلم القادر على أدائها حتى وإن كان عبدا مملوكا، كما ذهب إليه الحنابلة خلافا لجمهور الفقهاء، فقد اشترطوا لإيجاب الزكاة الحرية، وقالوا: لا تجب على العبد لأن العبد لا يملك. والصواب أنه يجب على السيد المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده. لحديث ابن عمر قال: فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغيرا أو كبيرا. والخلاصة أن زكاة الفطر تجب على كل حر مسلم يملك قوته وقوت عياله يوما أو ليلة عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه المسلمين. فعن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. أخرجه الدارقطني ومن طريق البياقي وانظر الإغواء، وهو حسن لغيره. وذهب ابن حزم إلى أن زكاة الفطر لا تجب على شخص عن غيره، لا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن أحد ممن تلزم نفقته إلا عن نفسه، وأنه يجب على كل من هؤلاء إخراجها عن نفس من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه. فوائد: 1- لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التي لم يدخل بها لأنه لا تلزمه نفقتها. اثنان، إذا نشزت المرأة في وقت زكاة الفطر ففطرتها على نفسها لا على زوجه. ثلاثة، إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة الفطر. الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر: تخرج زكاة الفطر مما يقتاته المسلمون ولا تقتصر على ما نص عليه الشعير والتمر والزبيب، بل تخرج من الأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر كوتا، وهذا أصح أقوال العلماء ومذهب الشافعية والمالكي، لكنهم اشترطوا أن تكون من المعشرات واختاره شيخ الإسلام. وأما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون، كما لم يأمر بذلك في الكفارات، فقد قال تعالى في الكفارة: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وصدقة الفطر من جنس الكفارات، فكلاهما متعلق بالبدن بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. وأما الحنابلة فقالوا لا يجزئ إلا التمر والشعير والبور. ما المقدار الواجب عن كل شخص في زكاة الفطر؟ لأهل العلم في المقدار الواجب عن الشخص مذهبان: الأول أن الواجب صاع من أي صنف، وبهذا قال جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة وأصحاب الرأي وحجتهم واحد حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقطع، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان مما كلم الناس: إني لأرى مدين من سمراء الشام، يعني القمح، تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. إثنان، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. المذهب الثاني أن الواجب الصاع إلا في البر فيجزئ نصف الصاع، وهذا مذهب أصحاب الرأي والزبيب كالبر عند أبي حنيفة في رواية وحجتهم واحد ما روي عن ثعلبة ابن أبي صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع من بر أو قمح على كل اثنين. أخرجه أبو داود بسند صحيح وقال فيه ضعيف. اثنان، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى أو عبد أو صغير أو عبد صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواهما صاع من طعام. أخرجه الترمذي بسند لين وفيه اختلاف وضعيف. قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا شيء يسير منه، فلما كثر زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمي أسماء بنت أبي بكر وأسانيد صحيحة أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. انتهى كلام ابن المنذر، وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إلى الحنفية، لكن حديث أبي سعد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة. انتهى من الفتح. فائدة: الصاع يساوي 4 أمداد سدس وكيلة مصرية، يساوي 2 كيلوغرام و157 من 1000 بالوزن تقريبا. متى تخرج زكاة الفطر؟ يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ويحرم تأخيرها إلى ما بعدها. فعن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حسن. أما بداية وقت الوجوب فهو غروب شمس آخر يوم من رمضان عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية، وطلوع فجر يوم العيد عند الحنفية وقول عند المالكية. وفائدة الخلاف في بداية وقت الوجوب يظهر في من مات بعد غروب الشمس آخر وجوبها، وعلى الثاني لا يخرج عنه. وكذلك من ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان فعلى الأول لا تخرج عنه وعلى الثاني تخرج عنه. يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها، يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. فعن نافع قال: كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها؟ اتفق العلماء على أن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها، لأنها وجبت في ذمته لمستحقيه، فيدين لهم لا يسقط إلا بالأداء، لأنها حق للعبد. أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا، إلا بالاستغفار والندامة، والله أعلم. هل يجزي إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ تقدم الكلام عن حكم إخراج القيمة في الزكوات عموما، وأن الأصل إخراجها على الوجه الذي ورد به النص، ولا يعدل عنه إلى إخراج القيمة إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة راجحة، فيجزئ حينئذ، والله أعلم.